بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في شرح خريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم عن مباحث في التصوف، في بعض الملاحظات التي ذكرها المؤلف ختاما لمباحث العقيدة. واليوم نتكلم عن تقسيم النفوس كما ذكرها علماء التصوف. نعم. قال: بيان أنواع النفوس السبعة. والنفوس سبعة بحسب أوصافها، وإلا فهي واحدة. يعني النفس الناطقة واحدة، لكنها بحسب مراتبها، بحسب أوصافها، تنقسم إلى سبعة أنواع مع أنها واحدة. يعني مو كل إنسان له سبع نفوس، لا، لكن نفسك إما أن تكون في هذه المرتبة أو في هذه المرتبة، إما أمارة وإما ملهمة وإما مطمئنة وإما راضية وإما مرضية، كما سنذكره الآن. نعم. الأولى النفس الأمارة بالسوء، وهي التي لا تأمر صاحبها بخير، فإذا جاهدها صاحبها وخالفها في شهواتها حتى أذعنت لاتباع الحق وسكنت تحت الأمر التكليفي، ولكنها تغلب صاحبها في أكثر أحوالها ثم ترجع إليه باللوم على ما وقع، سميت لوامة. إذا ترتقي من أمارة إلى لوامة. نعم. وهي الثانية، فإذا أخذ في المجاهدة والكد حتى مالت إلى عالم القدس واستنارت بحيث ألهمت فجورها وتقواها، سميت ملهمة، وهي الثالثة. وعلامتها أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء والعجب وغير ذلك، فإذا لزم المجاهدة حتى زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة وتخلقت بأخلاق الله تعالى الجمالية من الرأفة والرحمة واللطف والكرم والود، سميت مطمئنة، وهي الرابعة. هي تخلق بأخلاق الله، هي الأخلاق الجمالية، يعني كونوا كرماء، كونوا رحماء بالرفق، نعم، هذه الصفات. نعم. وهذا المقام هو مبتدأ الوصول إلى الله تعالى، ولكنها لا تخلو من دسائس خفية جدا كالشرك الخفي وحب الرياسة، إلا أنها لخفائها ودقتها لا يدركها إلا أهلها الذين نور الله بصائرهم، لأن ظاهرها الصلاح والاتصاف بالصفات الحميدة من الكرم والحلم والتوكل والزهد والورع والشكر والصبر والتسليم والرضا بالقضاء، مع انكشاف بعض أسرار وانخراق بعض عادات وظهور بعض كرامات، فلربما ظن صاحبها أنه الإمام الأعظم وأن مقامه هو المقام الأفخم، وهذا من جملة الدسائس. وإخواننا، هذا الكلام لا يجرؤ أحد أن يقوله بلسانه. يعني أنا ما بقول أنه والله أنا العلامة، أنا العالم، أنا الإنسان الولي، ما بحكيها بلساني، يعني لو قلتها أسقط من عين الناس. لكن الإنسان إخواننا شعوره الداخلي من جهة يشعر بفوقية على الناس، وأداؤه السلوكي الذي هو ثمرة هذا الشعور، أما بلسانه قد يقول العكس، بكلامه إخواننا قد يقول العكس الإنسان، أنه أنا أقل الناس، أنا كذا، هذا بلسانه، أما شعوره الداخلي إخواننا هو يعني خلاف ذلك، وهذه الخطورة. فربما تجد إنسان حسب الظاهر تراه متواضعا، تراه لينا، تراه هادئا، تراه ناعما يعني المعشر، لكنك لو وقفت معه موقف وجدته خلاف ذلك، وهذه قضية خطيرة جدا. دائما إخواننا، أخطر شيء في الإنسان أن يصلح ظاهره ويهمل باطنه. بين الإنسان الصادق هو الذي يعتني اعتناء كليا بظاهره وبباطنه، بل ربما كان اعتناؤه بباطنه أكثر. اللهم أصلح سريرتنا، نعم، وأصلح علانيتنا، نعم، واجعل علانيتنا خيرا. يعني الإنسان لا يهمل الظاهر، لكن اعتناؤه الأكبر يكون بالباطن، بالقلب. أن ينتزع من هذه النفس الأخلاق المذمومة. وطبعا أخواننا كل إنسان منا يعني من خلال حياته اعتاد هذه الأخلاق التي هو عليها. أنا أخلاقي اعتدت عليها، ما عاد شوفها أخوان أنا، وإنما تعرف من خلال الشيخ المربي إذا كان إنسان الله أكرمه به، أو الأخ الصالح الذي ينصح أخاه حقيقة، وهذا أمر يعني الآن مطلوب فيما بيننا. وقالوا أيضا وتعرف الأخلاق المذمومة من خلال ما يمدحه الناس ويذمه فيما بينهم. يعني جلست الآن في مجلس فذم هذا الخلق، اعرض نفسك عليه. أما قالوا أصعب الأشياء أنك تعرف أخلاقك المذمومة من عدوك، لا من صديقك، من عدوك. قال هو الآن مثلا يصفك بوصف ما، المنطلق لهذا الوصف ما هو؟ هو العداوة والبغضاء. لكن العدو إخواننا فيه شيء تستفيد منه، أنه لا يكتمك العيوب، يذكرها لك. فإذا ذكرها لك فأنت الآن بين أمرين، بين أن تنظر إلى عداوته وترد عليه بعداوة مماثلة من باب رد الـ الـ الـ الـ الأمر إلى نصابه، لكن الأمر الآخر أن تعرض نفسك على هذه الصفات، فإذا وجدتها فتقول أهديت إلي هذه الكلمة وهذه النصيحة من يد عدو على لسان عدو. نعم، فأنا الآن أسمعني الله عز وجل من هذا الإنسان العدو هذه الكلمة التي يقولها لي، يقول لي أنت مثلا عاص، أنت تكذب، أنت كذا، أنت كذا، هو يقولها سبا، منطلقه هو السب، لكن أنا أعرض نفسي عليها، يا ترى أنا هكذا؟ إذا كنت أنا هكذا إذا لا يعنيني أنا عداوته، تنصرف همتي إلى إصلاح هذا الوصف فيا. أما الإنسان الذي إخواننا يغيب عنه هذا المعنى يشتغل برد كلام العدو ولو كان حقا. الأحيان العدو إخواننا يسبك بوصف فيك وقد يكذب. طيب فإذا وصفك بوصف فيك فقد أطلعك عليه، فإذا كنت منصفا فاشتغلت بإصلاح هذا العيب، كانت الهدية قد جاءتك على لسان العدو حيث لا يدري. وهذا الأمر إخوة ذكره العلماء أمر دقيق جدا، لكن لا يستطيعه إلا من وفقه الله عز وجل. يتصور إنسان يعاديك ويقول بمنطلق البغضاء منه، يقول لك كلمة تعرض نفسك عليها أنه يا ترى أنا هيك ولا مو هيك، وتستفيد بإصلاح نفسك قبل أن تستفيد برد عداوته وبغضائه. نعم. فإذا أدركته العناية الإلهية واستند إلى شيخه بالكلية ولازم المجاهدة حتى تمكن من الصفات المحمودة وانقطع عنه عرق الرياء وصارت نفسه ذليلة واستوى عنده المدح والذم. ذليلة لله مو للناس، ذليلة في باطنها ليس في ظاهرها، بمعنى أنه لا يستشعر فوقية ذاتية على الخلق. نعم. ودخلت في مقام الفناء ورضيت بكل ما يقع في الكون من غير اعتراض أصلا، سميت راضية وهي الخامسة. من غير اعتراض على مين؟ على الله عز وجل فيما قضى وقدر. لا يعني أن الإنسان يترك النهي عن المنكر والمعروف. الآن في مفاهيم خاطئة بين الناس، تقول له أن هذا الشر موجود، بيقول لك أخي لو ما الله بده إياه كان وقع، بيقول لك لا طبعا، بيقول لك خلص إذا الأمر أمره والفعل فعله. نعم، هذا مفهوم خطأ وهو تطبيق سيء للعقيدة. كونه بقضاء الله وقدره، كوننا نرضى به من حيث أنه قضاء الله وقدره، لا يعني أن نترك النهي عن المنكر والأمر بالمعروف والإصلاح والمجاهدة وما شابه ذلك. هذا شيء آخر، هذا لا يتنافى مع ذاك. أنت الآن ترضى بقضاء الله وقدره من حيث صدوره عن الله عز وجل، وتعترض على هذا المنكر من حيث صدوره من الخلق، فأنت تراعي القضاء والقدر في جانب وتراعي الشريعة في جانبين آخر، وليس بينهما تناف. نعم. ولكن رؤية الفناء والإخلاص ربما أوقع في شيء من الإعجاب فيرجع به القهقرة، فليستعذ بالله من ذلك مع مداومة الذكر والالتجاء إلى الله تعالى ملاحظة أنه لا يتم له الخلاص إلا بمدد الشيخ، فإذا فني عن الفناء وخلص من رؤية الإخلاص تجلى عليها بالرضا وعفى عن كل ما مضى وتبدلت سيئاتها حسنات وانفتح لها أبواب الأذواق والتجليات، فصارت غريقة في بحار التوحيد وآنستها بلابل أسرار بالتغريد، ولذا سميت مرضية لأنها بعنايات الله تعالى مرعية. وهي السادسة، إلا أن صاحب الهمة العلية لا يرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن كانت سنية، بل يسير من الفناء إلى البقاء ويطلب وصل الوصل بتمام اللقاء، فتناديه حقائق الأكوان إنما نحن فتنة فلا تكفر وأن إلى ربك المنتهى. طبعا هذه الكلمات اقتباس من كلام ابن عطاء الله السكندري في الحكمة العطائية. فإذا سار إلى منازل الأبطال وخلف الدنيا وراء ظهره ناداه ربه بأحسن مقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيدخلها ربها في عباد الإحسان ويخلع عليه خلع الرضوان، ويدخلها جنات الشهود ويجلسها في مقعد صدق عند الملك المعبود. وفي هذا المقام قد تمت المجاهدة والمكابدة، لأن صفات الكمال صارت له أو لها طبعا وسجية، وتسمى النفس فيه بالكاملة. وهي السابعة، وهي أعظم النفوس قدرا وأكملها فخرا، ومع ذلك لا ينقطع ترقيها أبدا، لأن الكامل يقبل الكمال، فلم تزل تترقى حتى تشهد الحق تعالى قبل الأكوان. ومشاهدته تعالى قبل كل شيء هو المسمى عندهم بالمعاينة، وهذا هو عين اليقين بعد أن حازت علم اليقين الذي هو معرفته تعالى بالبراهين. يعني حال عموم الناس أن يرى الكون فيستدل بالكون على المكون، لكن حال هؤلاء الأولياء يقول أنه يرى المكون قبل المكون، فيكون له صلة معرفة بالله عز وجل يستدل به على الكون. نعم. ثم حق اليقين وهي مشاهدته تعالى في كل شيء من غير حلول ولا اتحاد. في كل شيء، مو معنى أرى الله في هذا الكون، لا، أرى الكون فأرى من خلاله صنع الله عز وجل، لطف الله تبارك وتعالى، يعني رأيت الله في الأكوان، لكن كلمة فينا مبني على الحلول والاتحاد. وطبعا إخواننا هنا يعني أحيانا بعض الكلمات يقولها السادة الصوفية، لا ننسى أن اللغة ضيقة، وأن اللغة ضيقة، فعندما يتكلم الإنسان كلمة هذه الكلمة ربما يخطر في بالك معنى لا يليق، لكن لا تنسى أن هذا المتكلم نفسه له عقيدة صريحة واضحة جلية تنفي هذا الخاطر الذي خطر في بالك. يعني أنا مثلا الآن اللي عم نقرأ الخريدة الآن، الإمام الدردير يقول هذه الكلمات، طيب أنا كيف أحمل كلامه على معنى فاسد والكتاب العقيدة كله بالعقيدة الصحيحة؟ يعني هذا غريب، هو صرح بالعقيدة الصحيحة بشكل صريح ثم ذكر في آخر كتاب بعض الكلمات توهم، طيب أنا كيف أفهم كلامه في آخر كتاب على معنى يتناسب مع ما ذكره صراحة في العقيدة؟ وهذا واجبنا مع ما يقوله. الكلام إن لم تفهمه فسلمه لأهله، وتمسك بما صح عن الأولياء وعن العلماء في نصوص العقيدة الواضحة. نعم. ثم حق اليقين وهي مشاهدته تعالى في كل شيء من غير حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال، كالمرآة ترى فيها وجهك من غير حلول الوجه فيها ولا اتحاد، وهذا مشهد ذوقي لا يدركه إلا أهله. وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادة لأنها صارت طبعة، إما باللسان وإما بالجنان وإما بالأركان، فحركاته حسنات وأنفاسه عبادات. ولذا قال سيدي محمد وفى أبو سيدي علي وفى رضي الله تعالى عنهما: وبعد الفناء بالله كن كيفما تشاء فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر، فهو محفوظ من الوقوع في المخالفات. يعني كما ورد عن كثير من الصحابة، فليفعل عثمان ما يشاء فقد غفر الله له. شو يعني؟ يعني هذه إباحية؟ أعوذ بالله. ولكن هذا دليل الحفظ إخواننا، خلاص إن عثمان محفوظ بحفظ الله عز وجل. نعم. فهو محفوظ من الوقوع في المخالفات لحضوره دائما مع الله في جميع الحالات. مثل الله مثلا، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، إن الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئت وغفرت لكم. هل هذه الكلمات بدل على الإباحة؟ بدل أن يباح لهم الآن لفعل المعاصي؟ أبدا. ولكن هذا دليل إخواننا أن شهودكم لبدر كان سببا لحفظكم عندي، فأنتم محفوظون بحفظ الله عز وجل. نعم. قال: وليعلم أن الكاملين في الناس من أقل الأقل، إذ السالكون إلى الله تعالى من المؤمنين قليلون، والواصلون منهم قليلون، والكاملون منهم قليلون، إذ السير إلى الله تعالى صعب جدا، لا يقدر عليه إلا ذو همة عالية وصدق كامل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. شوف شوف الأكثر إخوانا وين. ثم يقول: وقليل من عبادي الشكور. من هذا القليل هناك أناس واصلون، من هذا من هؤلاء الواصلين هناك أناس كاملون، وهكذا. إذ ترك المألوفات من الطعام والمنام وجمع المال وحب الجاه وسائر الشهوات لا يقدر عليه إلا القليل من الأبطال. سبحان الله. والطريق فيها مفاوز ومهلكات. أكثرنا أخواننا يفعل العبادات التي تتوافق مع هواه، وهذه مشكلة كبيرة. يعني أنا مثلا الآن أنا أهوى أشياء أحبها، هذه الأشياء هي عبادات أفعلها وتسهل علي وتميل نفسي إليها لأنها تتفق مع هوايا، بينما هناك عبادات أخرى أنا أفعلها ليه؟ تتعارض مع هوايا، لا أهوى هذا المجال. لذلك دائما إخواننا أفعل العبادة التي أهواها. أما الأصل للإنسان أن يفعل عبادة التي ترضي الله عز وجل بغض النظر اتفقت مع هواه أو خالفت. إن هذا الإنسان مثلا قل له أنه تعال مثلا افعل هذه الطاعة، بلك إيه بفعل، طب هناك طاعة أخرى قد تكون أهم منها ما بيساويها. ليه؟ لأن هذا الإنسان يعني يعمل أحيانا بهواه. والإنسان المؤمن الصادق هو الذي يعبد الله عز وجل تبعا لأمر الله. أمر الله شيئا بشيء فعلته، وافق هواي أو خالفه، مو هي المنطلق. أمر الله به أفعله، نهى الله عنه أتركه. نعم. فالناجي فيها قليل، ولذا قيل: كيف الوصول إلى سعادة ودونها قلل الجبال وبينهن حتوف، الرجل حافية ومالي مركب واليد صفر والطريق مخوف. قال: الخوف والرجاء، وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي. قال رحمه الله: وغلب في حال اشتغالك بالذكر المذكور الخوف من الله تعالى ما دمت في حال الصحة على الرجاء في رحمته وعفوه. يريد أنه لا بد للعبيد من الخوف والرجاء معا، لأنهما كجناحي الطائر، متى فقد أحدهما سقط. إلا أنه في حال الصحة والسلامة ينبغي تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء، لأنه كالسوط ينساق به إلى الاعتناء بالعبادة، وبه تزول الرعونات النفسية عن القلب إن شاء الله تعالى. طبعا إخواننا هذا الخوف الذي تكون أنت فيه هذا حال فيما بينك وبين الله عز وجل، لكن تبقى في علاقتك مع الناس مع الاعتدال، فربما كنت أنت في مقام من الخوف لا تريه للناس من جهة ولا تذكره للناس من جهة، وإنما تعطي الناس ما يطيقون من قضايا الخوف. يعني الآن مثلا الآن عندي خوف مثلا من الله عظيم، ما بذكر أخوة نفسه للناس، بقعد مع الناس بذكر له عن المقام هذا ربما كذا الذي لا يطيقونه، وإنما أعطي من حولي كما يطيقون. مثلا أنا أخاف من الله، لما بقعد مع ابني الصغير بحكي له عن خوف من الله؟ لا، وإنما أتكلف كلاما بظاهري حالي خلاف ذلك. طيب لما أنا بقعد مع إنسان من عامة الناس لا أذكر له هذا الكلام العاري بالخوف، لا يطيقه، وإنما أذكر له ما ينفعه. فدائما إخواننا العمل في الشريعة نعمل الواجب لا نعمل ما نهوى، وعندما نتكلم مع الناس نتكلم ما يحتاجون وما ينفعهم لا ما نهوى. كلامي مع الناس يكون بقدر أو على مستوى حاجتهم وانتفاعهم لا بما أهوى أنا. فأحوال الإنسان له، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إخواننا له حالان ربما متعارضان، كان دائما الأحزان ودائما البشر، كان متواصل الأحزان ودائم البشر. طب كيف؟ قال نعم، فيما بينه وبين نفسه وبين ربه متواصل الأحزان، لأنه يحمل عن هم النبوة والرسالة والمسؤولية والعبادة لله، ويعلم ما لا نعلم كذا، وكان أخوفنا لله عز وجل. لكن إذا جلس مع الناس ماذا كان؟ دائم البشر. وهذه قضية مهمة جدا أخوانا، إذا جلست مع الناس ربما تبتسم لهذا، وربما تؤانس هذا، وربما تمازح هذا. والله أنا مرة من مرات أخوانا أذكرها لكم، كنا عند بعض الصالحين في هذه البلدة سبحان الله، فكان يتكلم بحال يعني عالي، والحاضرون سبحان الله يبكون وهو يبكي، كنا معهم نحن في هذا المجلس سبحان الله، دا تليفون حكت معه بنته، صدقوني يا إخواننا حكاها كأن لم يكن في هذا الحال، شلون الأولاد، شو كذا، شو عم تطبخي، شو عم تساوي، عجيب، أتعجبت منه فعلا يعني، شلون استطاع أن ينتقل. نعم إخواننا هنا الكمال، أنت الآن حالك شيء وواجبك شيء آخر، حالك شيء وواجبك شيء آخر، وهذه إخواننا قضية هامة يجب علينا أن ننتبه لها. يعني أنت الآن هلا تأتي إلى الدرس الصباحي أو ما شابه ذلك، أنت الآن ترجع إلى البيت، تذهب إلى العمل، أنت الآن سمعت كلاما غيرك ما سمعه، فأنت الآن حط ببالك هذا الفارق الذي بينك وبين الناس في هذا الكلام، هل كلام سمعته أنت؟ غيرك ما سمعه. فعندما تجلس مع الناس يجب عليك أن تنقل لهم من هذا الكلام ما يستطيعون فهمه وحمله. نعم. إذا نزل به المرض وأشرف على الموت فينبغي تغليب جانب الرجاء على الخوف، لأنه ما عاد في عمل هون، وإنما يلقى الإنسان ربه بحسن الظن بالله عز وجل، لأنه حال القدوم على الكريم. قال والخوف هم وقلق لما هو آت، والحزن هم لما فات، والرجاء تعلق القلب مرغوب يحصل في المستقبل مع الأخذ في الأسباب. وهذا الفرق بينه وبين الأمنية، الرجاء ما وافقه عمل وإلا فهو أمنية، فإن لم يأخذ فطمع وهو مذموم شرعا. نعم. قال وسر سيرا حثيثا لمولاك أي سيدك وخالقك، بلا تناء أي بلا تباعد عن الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى، بأن تعلق قلبه قلبك بغيره تعالى. وتقدم أن السير عبارة عن تعلق القلب بالله تعالى مع مخالفة النفس في شهواتها إيثارا له تعالى على غيره، وهذا هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى، وهي طريق الشطار من أهل المحبة والشوق إلى بارئ النسم، ومبناها على الموت بالإرادة لخبر موتوا قبل أن تموتوا. ولذا قال سيدي عمر بن الفارض ونفسي كانت قبل لوامة متى أطعها عصت أو أعصي كانت مطيعتي، فحملتها ما للموت أيسر بعضه. ما للموت؟ كأنه كتبه ما للموت. حملتها ما للموت. فحملتها ما للموت أيسر بعضه. تمام. وأتعبتها كيما تكون مريحتي، فعادت ومهما حملته تحملته مني، وإن خففت عنها تأذتي. ما قال رحمه الله وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار. قال أصول الطريقة الموصلة إلى الله وأصولها عشرة. أولا التوبة، الأول التوبة من كل ذنب ولو صغيرة على التحقيق، وإليه أشار بقوله: وجدد وجوبا التوبة، أي الرجوع إلى الله تعالى للأوزار، أي من أجل ارتكاب الأوزار، جمع وزر وهو المعصية. وأركانها ثلاثة: الندم على ما وقع منه من المخالفات لمراعاة حق الله سبحانه وتعالى، والعزم على أن لا يعود لمثله، وهذان لا بد منهما في كل توبة. والثالث: الإقلاع عن الذنب في الحال، وهذا إنما يتأتى في ذنب لم ينقضي، فيجب الكف عن استتمام الزنا وشرب الخمر وأذية أحد من الخلق. إذا لو تاب أثناء هذه المعصية يقطعها في الحال. ورد المظالم إلى أهلها، واستسماح المظلوم إن أمكن، وإلا استغفر له وتصدق له بما يمكنه، فإن الله تعالى إذا علم صدق العبد أرضى الله عنه خصماءه. وتصح التوبة من ذنب دون آخر بخلاف السير إلى الله تعالى، فإنه إنما يصح بالتوبة عن الجميع وتجب المبادرة بها، فتأخيرها ذنب آخر. وتوبة الكافر عن كفره بالإسلام مقبولة قطعا، والمؤمن المذنب من ذنبه مقبولة ظنا. توبة المؤمن من معاصيه هي مقبولة ظنا لا قطعا، وقيل قطعا. ولا تنتقد التوبة بالرجوع إلى الذنب ولو رجعت إليه في اليوم 1000 مرة، ويجب تجديدها طالما أنها في كل مرة تستجمع أركانها وشروطها، ويجب تجديدها عند كل رجوع إليه. لا تيأسا من رحمة الغفار، أي الستار للذنوب، فإن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. والولي هو الذي كلما وقع تاب، قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين، وهم الذين كلما أذنبوا تابوا. من أحبه الله تعالى قربه وأدناه، ليس شيء أشد على الشيطان من تجديد المؤمن للتوبة. واليأس القنوط من رحمة الله تعالى كبيرة أو كفر، قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثانيا: الشكر. الثاني: شكر المنعم جل وعز، وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل وسمع وبصر ولسان وغيرها إلى ما خلق لأجله. وإليه أشار بقوله: وكن على آلائه شكورا، وكن على بلائه صبورا. وكن على آلائه جمع أل كظبي، بمعنى النعمة، أي كن على نعمائه التي أنعمها عليك، ظاهرية كانت كالسمع والبصر وسلامة الأعضاء، أو باطنية كالإيمان والعلم، شكورا أي كثير الشكر. فهو يرجع إلى اعتقاد بالجنان، وخدمة بالأركان، ونطق باللسان، بأن يعتقد أن لا نعمة إلا منه تعالى، وينطق بلسانه بأنه لا إله إلا هو وبغيره من الأذكار، ويعمل بجوارحه كل ما طلب منه من المأمورات، واجبة كانت أو مندوبة. ومن النعم التي يجب الشكر عليها التوفيق للتوبة، والشكر على الشكر، فالشكر لا نهاية له. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشكر بهذا الاعتبار عزيز جدا، لأنه طريق الصديقين. ولذا قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ثالثا: الصبر. الثالث: الصبر على البلاء، وهو حبس النفس على ما أصابها مما لا يلائمها، رضا بتقدير المالك المختار من غير انزعاج. وإليه أشار بقوله: وكن على آلائه شكورا، وكن على بلائه صبورا. وكن على بلائه من مرض وضيق عيش وفقد مال وعيال وأذية أحد وغير ذلك. ومنه الأحكام التكليفية كالصلاة والصوم. أن تصبر على فعل الطاعات، وأن تصبر عن ترك المعاصي، عن المعصية، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. صبر على الطاعة بالفعل، صبر عن المعصية بالترك، وكلاهما يحتاج إلى الصبر. نعم. صبورا أي كثير الصبر، فإنه تعالى يحب عبده الصبور. قال تعالى وبشر الصابرين، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر وصف أولي العزم والهمم العالية، وقد ورد فيه وفي الشكر من الآيات والأحاديث الشريفة ما لو تتبع لأدى إلى مزيد من التطويل المخرج عن المقصود. وبالجملة يندرج تحتهما كل الدين من المأمورات والمنهيات، فناهيك بهما مدحا لمن اتصف بها. قال رحمه الله فتأمل ثم علل طلب الصبر بقوله فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر. فكل أمر أي وإنما طلب منك الصبر لأن كل ما برز في الكائنات فهو بالقضاء أي بسببه، وهو عند الأشاعرة إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص الكائنات، إرادة الله تعالى المتعلقة أزلا بتخصيص الكائنات ببعض ما يجوز عليها. هذا هو القضاء، بمعنى أن الله علم منذ الأزل ما ستكون عليه الأشياء في المستقبل، علم ذلك كشفا بعلمه وأراده تخصيصا بإرادته، بمعنى أنه حدد كل ممكن بما سيكون عليه، وكل ما يقع في هذا الوجود هو واقع بعلم الله كشفا وبإرادته تخصيصا وبقدرته خلقا وإيجادا وإعداما، هذا هو القضاء. طيب القدر هو مجيء ذاك المستقبل الذي علمه الله منذ الأزل ووقوعه موافقا لما علم الله ولما أراد. طيب هلا هذا الكلام إخواننا إذا فهمناه ربما يظن البعض أنه يعني جبر أو ما شابه ذلك، لكن في الحقيقة عندما نعلم أن علم الله كاشف غير مؤثر وأن إرادته تابعة لعلمه علمنا أنه لا جبر، وإنما التكليف حاصل والتخيير حاصل والمسؤولية ثابتة والحساب والجزاء واقعان، مع أن كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره. هذا شيء وهذا شيء آخر. البعض يظن أن الأمر إذا وقع بقضاء الله وقدره بيرفع المسؤولية، بيرفع التكليف، بيرفع الحساب. نقول لو لا، هناك خطأ في هذا الفهم. نعم. قال وهو عند الأشاعرة إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص الكائنات ببعض ما يجوز عليها أي على طبق علمه، وبسبب القدر فتح الدال، وهو عندهم إيجاد الله تعالى الأمور على طبق إرادته. وقال الماتريدية إذن هذا التفسير عند الأشاعرة. طب عند الماتريدية ما هو قدر عند الأشاعرة جعله الماتريدية قضاء والعكس بالعكس. نعم. قال الماتريدية القضاء علم الله المتعلق أزلا بوجود الأشياء، والقدر إيجاد الأمور على طبقه. وعلى كل فالقضاء صفة ذات بقيد تعلقها. هذا الإرادة وهذا العلم، بس كأنه غريب هذا التفريق هذا، يعني هنا أرجع القضاء إلى العلم، هناك أرجعه إلى الإرادة، والقدر واحد ما نصفه. هو المشهور أن القضاء عند الأشاعرة هو القدر عند الماتريدية، والقدر عند الأشاعرة هو القضاء عند الماتريدية، هذا الذي أعلمه. نعم. لذلك الآن لا فرق بين الأشاعرة والماتريدية من حيث المعاني، من حيث العقيدة، وإنما فقط وضع المصطلحات، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. وعلى كل في القضاء صفة ذات بقيد تعلقها، والقدر صفة فعل. نظم ذلك العلامة الأجهوري رحمه الله بقوله إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق، والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده على. وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلق في الأزل، والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور. وكل مقدور أي أمر قد قدره الله تعالى، يعني بناء على هذا فالتفريق فقط في القضاء، وإلا في القدر واحد عند الأشاعرة والماتريدية من حيث المعنى، والقضاء أرجعه الأشاعرة إلى الإرادة، والعلم والماتريدية أرجعه إلى العلم. نعم. وكل مقدور أي أمر قدره الله تعالى، أي أبرزه للوجود بما سبق في سابق علمه وقضائه، فما عنه مفر، أي لا بد من وقوعه على طبق ما أراد وعلم، ولا محيص عنه. فيجب إذن الصبر والتسليم لما قدره العليم الحكيم، فإن لم يصبر وانقلب على وجهه فقد خسر الدنيا والآخرة من غير تخفيف عنه ولا ناصر ينصره. قال والرابع الرضا بالقضاء والقدر. والرابع الرضا، وهو الخروج عن رضا نفسه بالدخول في رضا ربه بالتسليم للأحكام الأزلية والتفويض للتدبيرات الأبدية بلا إعراض ولا اعتراض. وإليه أشار بقوله مفرعا على ما قبله: فكن له مسلما كي تسلم، واتبع سبيل الناسكين العلماء. فكن أيها الطالب لرضا مولاه له تعالى مسلما في كل ما قدره وقضاه أو أمر به من أحكام الدين أو نهى عنه. أخواننا، هذا الكلام يجعل الإنسان يعيش في طمأنينة وراحة، لأنه يعلم أنه لن يقع إلا ما قدره الله وقضاه، وهو راض بقضاء الله وقدره. لكن هذا كله لا يجعل الإنسان يترك الواجب الشرعي عليه من إنكار المنكر والمجاهدة وإحقاق الحق وإبطال الباطل وما شابه ذلك، ومحاولة الإصلاح والتغيير وكذا كذا. هذا كله مطلوب منك أيها الإنسان، لكن هذا كله مطلوب مع التسليم لقضاء الله وقدره، وعلمك أنه لا يقع في هذا الكون إلا ما قدره الله وقضاه. نعم. بأن ترضى بذلك من غير إعراض ولا اعتراض. كي أي البعض من الناس يظن أن النهي عن المنكر اعتراض على الله، أن هذا المنكر لو ما ربي أراده بيقع. لا، إذن إنكارك عليه أنت هذا اعتراض على الله عز وجل، والعياذ بالله. هذا فهم خاطئ إخوان، هذا فهم يعني لا يقول به عالم ولا طالب علم، هذا يقوله إنسان إخواننا أخذ هذه المسائل من غير وعي، فعندها وقع في التناقض في الشريعة، وهذا غلط مو صحيح. هذه العقيدة التي نقول بها والرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لمراد الله عز وجل لا تعني ترك الواجبات الشرعية، ذاك قضاء الله وقدره نرضى به، وهذا أمر الله نقوم به. نعم. كي أي لأجل أن تسلم من آفات الدنيا والآخرة. خامسا اتباع المرشد الكامل. الخامس اتباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله على يد شيخ كذلك إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق أخوان بين أن نقول شيخ صالح أو شيخ كامل. الشيخ صالح كثير، ممكن يكون فلان شيخ فاضل عالم صالح تقي كذا، أما الكامل إخواننا هذا مرتبة أعلى. نعم. ومن لم يصحب شيخا يدله على الطريق إلى الله واستقل بما عنده من عبادة أو علم فقد تعرض لإغراء الشيطان له، ولهذا قيل من لا شيخ له فالشيطان شيخه، بمعنى أنه يوجهه الشيطان ويوسوس له ولا يستطيع أن يميز بين الوساوس الشيطانية وبين الأشياء الرحمانية والدينية، فيختلط عليه الأمر فيفعل المعصية ويظنها طاعة، كما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبالجملة من لم يسلك على يد شيخ عارف فلا يمكنه الترقي إلى منازل القرب ولو أتى بعبادة الثقلين. وعلامته السخاء وحسن الخلق والشفقة، الشيخ الكامل. نعم. الشفقة على خلق الله تعالى، وعدم انكبابه على جمع الدنيا، وعدم الدعوة ولو بالتكلم بمصطلح القوم إلا لأمر اقتضى ذلك. سبحان الله. و وعدم الشكوى من ضيق الدنيا أو من إعراض الناس عنه، وأن يرى عليه مخايل الذل والانكسار وحب الخمول، وأن تظهر على أصحابه البركة والصلاح. وهذا مأخوذ من قولنا: واتبع في سيرك سبيلا، أي طريق الناسكين، جمع ناسك أي عابد، العلماء جمع عالم، وهو العارف بالأحكام الشرعية التي عليها مدار صحة الدين اعتقادية كانت أو عملية، والمراد بهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، وسبيلهم منحصر في اعتقاد وعلم وعمل على طبق العلم. وافترق من جاء بعدهم من أئمة الأمة الذين يجب اتباعهم على ثلاث فرق: فرقة نصبت نفسها لبيان الأحكام الشرعية العملية، وهم الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين، لكن لم يستقر من المذاهب المرضية سوى مذاهب الأئمة الأربعة. طبعا أخوان، مذاهب كثيرة جدا، مو بس أربعة، لكن التي انضبطت أصولا وفروعا وصح النقل فيها عن أصحابها هي هذه المذاهب. فربما كان في عنا أشخاص آخرين من المجتهدين، هم يعني من العلماء المجتهدين، من الربانيين، علماء السلف نجل قدرهم، لكن المشكلة أن مذاهبهم لم تدون من جهة، ولم تضبط أصولها وفروعها من جهة ثانية، ولم يضبط النقل المتواتر عنهم أيضا. لذلك الآن لما نرد مثلا قول فلان من غير المذاهب أربعة، لا نرد طعنا بالشخص، لا، لكن طعنا بالرواية، أن الإسناد عنه ما صح، أو أن المذهب لم يتكامل. هلا سيدنا عمر فاضل من الصحابة، ومع ذلك له أقوال غير مضبوطة. بمعنى شوي غير مضبوطة، يعني ليس هناك كتاب متكامل في أقوال عمر، وإنما أقواله أين موجودة؟ في حواشي التفسير وحواشي الحديث وحواشي الفقه وما شابه ذلك، منثورة على أنها أقوال قال بها عمر، قال بها عائشة، قال بها أبو هريرة وما شابه ذلك. أما قائمة الفقه الحنفي كل مسألة مذكور شروطها وأحوالها وتفصيلاتها وأدلتها وكذا، عن هذا هو الذي نريده الآن بضبط الأصول والفروع، ثم صحة الرواية عنه أيضا. لذلك الآن لو تركنا مثلا قول السيدة عائشة أو سيدنا عمر في مسألة، لا زهدا بصاحبه، وإنما لأن هذه الرواية لم تثبت عنه من جهة الاحتمال، أو أنها لم تتكامل شروطها وأركانها. نعم. وفرقة نصبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السلف، وهم الأشعري والماتريدي ومن تبعهما. وفرقة نصبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبق ما ذهب إليه الفرقتان المتقدمتان، وهم أبو القاسم الجنيد ومن تبعه. طيب، هلا الفقهاء وعلماء العقيدة والصوفية، ما منقول بينهما تناقض، إنه بينهم تكامل، لأن الله بمجموعهم كمل الدين، بمجموعهم كمل، يعني بعمل الفقهاء وعلماء العقيدة وبعمل التصوف حفظ هذا الدين وتحقق قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أما الفقيه لا بد له من صحة العقيدة، ولا بد له من التصوف، والمتكلم في العقيدة أيضا لا بد له من قدر من الفقه، ولا بد له من التصوف، وكذلك الصوفي. لكن كل واحد منهم انفرد في تغطية زاوية أو ركن من أركان الدين ليتكامل الأمر لنا. نعم. قال: فهؤلاء الفرق الثلاثة هم خواص الأمة المحمدية، ومن عداهم من جميع الفرق على ضلال، وإن كان البعض منهم يحكم له بالإسلام، بعض الضالين يعني. فالناجي من كان في عقيدته على طبق ما بينه أهل السنة، وقلد في الأحكام العملية إماما من الأئمة الأربعة المرضية، ثم تمام النعمة والنجاة في سلوك مسلك الجنيد وأتباعه، بعد أن أحكم دينه على طبق ما بينه الفريقان المتقدمان. وممن سلك مسلكه القطب الرباني الإمام سيد أحمد بن الرفاعي وأتباعه. والقطب الرباني الإمام سيد عبد القادر الجيلاني وأتباعه. والقطب الرباني السيد أحمد البدوي وأتباعه. طبعا بما صح عنهم من أصول طريقتهم، يعني علما وحالا وسلوكا، أما في أشياء أحيانا ربما خاصة المتأخرون ربما ألصقوا بهذه الطرق أشياء لم تكن عند أصحاب هذه الطرق، هذه إحنا ما لنا علاقة فيها، إحنا شغلنا بأصول الطرق. نعم. والقطب الرباني السيد إبراهيم الدسوقي وأتباعه، والقطب الرباني السيد علي أبو الحسن الشاذلي وأتباعه، والقطب الرباني سيد محمد الخلوتي وأتباعه، والقطب الرباني سيد عبد الله النقشبندي وأتباعه، فهؤلاء كلهم سادات الأمة المحمدية رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم آمين. وهؤلاء أخوة جمعوا بين الفقه الذي تحتاج أن يحتاجونه وصحة العقيدة، وتوجوا ذلك بماذا؟ بمناهج التصوف. نعم. فالشيخ الذي يدل على الله يجب أن يكون قد سلك على طريقة شيخ من مشايخ الطرق. نعم. وتعب وجاهد نفسه حتى تهذبت وزالت عنها الرعونات البشرية، وإلا فيجب اجتنابه. فإن كثيرا من الناس من قلد إماما من الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، ولكنه في عقائده زاغ عن اعتقادهم، فلم يعتقد معتقد أهل السنة، وهم فرق شتى قد ضلوا في عقائدهم كالقدرية وغيرهم. ومن الناس من لم يرضى بتقليد إمام من الأئمة الأربعة ولا باعتقاد أهل السنة، وهم أضل ممن قبلهم. ومن الناس من يزعم أنه سالك طريق أهل الله تعالى، فيتزيى بزيهم ويتكلم بما يوهم الناس أنه منهم، والحال أنه بطال يملأ بطنه من الطعام سواء كان حلالا أو حراما، وليله من المنام، ويثب على الدنيا وثوب السبع على الفريسة، وربما جعل نفسه شيخا وله أتباع يصطادون له بشرك مشيخته قاذورات الحطام الفاني. بشراكي ما هيك؟ بشراكي. نعم. ويزعمون أنهم على شيء، أولئك هم الكاذبون. وقد أشار لهم العارف بالله تعالى سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه بقوله: رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى، فما ابتلوا فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا، بل تأخروا ورجعوا القهقرة، لأنهم تبعوا هوى أنفسهم، والشيطان يقودهم إلى كل ما يحبه منهم، كما قال: وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. حتى صار من أخلاقهم أن من تصدق عليهم بصدقة أو أكرمهم بكرامة اتخذوا ذلك عادة، وطالبوا بها من فعل معهم الإحسان حتى يضيقوا عليه المسالك، ويقولون: أعطنا عادتنا وإلا نتشوف عليك. فيوهمون الناس أنهم أرباب أحوال، وأن الله تعالى يصدقهم في المقال: كلا، ما هذه طريقة الفقراء أهل الله، إنما طريقتهم التواضع والانكسار وحب الخمول والعفة والزهد والورع والإيثار والتوكل. اتفقنا، الخمول هو الابتعاد عن الشهرة، يعني عدم طلب الشهرة، مو الخمول الكسل. وأما هؤلاء فهم أشرار الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل، ويدعون المراتب العلية وهم في الدركات السفلية، وقد كثروا في هذا الزمان حتى ملأوا طباق الأرض في كل قطر ومكان، نعوذ بالله تعالى منهم. قال السيد البكري في ألفية التصوف: وقد نما في ذا الزمان شرهم، حتى سما في الناس جدا ضرهم، ولم يكن لهم هنا من يردع من أجل ذا الدين الحنيفي ودعوا. قال: ولم يكن لهم هنا من يردع من أجل ذا الدين الحنيفي ودعوا. ولما نظر أهل الله إلى كثرتهم وكثرة فسادهم واختلال عقائدهم، أغلقوا أبواب زوايا الإرشاد وفوضوا الأمر إلى رب العباد، واختلفوا في الناس فلم يعرفهم إلا من خصه الله بالأنوار الإلهية السعادة السرمدية. فعلى من تشوقت نفسه إلى سلوك طريق التجريد حتى يستغرق في بحار التوحيد ملازمة التقوى والالتجاء إلى الله والتوسل إليه برسوله عليه الصلاة والسلام في أن يجمعه على شيخ عارف يربيه ويخرجه من الظلمات النفسية ويصفيه ويسقيه من خمر المحبة ويصافيه. فإذا علم الله صدقك أطلعك عليه، فإذا اجتمعت به فشد يدك عليه، وكن كالميت بين يديه، وقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم خذ في الجد والابتهال، وجد بنفسك لا بالمال، كما قال: فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. ومن لم يجد في حب نعمى بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. قال سادسا: الجوع. طيب نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.